الجبس والجبيرة. الجبس والجبيرة غير الجورب، في يعني تختلف الجبيرة عن الجورب في أحكام كثيرة. منها أول شيء أن الجورب يشترط يلبس على طهارة، يغسل رجله مثل توضأ ثم يلبس. الجبس ما يشترط، لأن ما تدري مثل تنكسر يدك أنت كذا زين، فالإنسان يعني الجبيرة يلبسها حتى على غير طهارة. هذا فرق. الفرق الثاني أن الخف والجورب يمسح أعلاه فقط، نمسح أعلى الجورب أو أعلى الخف، بينما الجبيرة لابد أن تمسح جميعها، جميع الجبيرة من فوق ومن تحت يعممها جميعا بالمسح، بخلاف الخف يمسح أعلاه. الخف كما حدد ذكرنا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليها المسافر. الجبيرة ما لها حد، مفتوحة لين يطيب، إلى أن تزال هذه الجبيرة، ممكن ثلاثة أيام، ممكن أربع أيام، ممكن أسبوع، ما لها حد. الخف على القدم، الجبيرة أي مكان، حسب عدوين تعور الإنسان يلبس الجبيرة. كذلك الخف يكون في الحدث الأصغر فقط، لو إنسان يعني أجنب ليس له أن يمسح الخف، لابد أن ينزعه ويغتسل، ما يكفي، ما يصير واحد يمسح الخف في الاغتسال، الجبيرة لا، يمسح عليه حتى بالاغتسال، يعني حدث أصغر أو حدث أكبر لا فرق بين الجبيرة والخف. فهذه تقريبا الفروق التي بين الخف وبين الجبيرة.